وهذا يسأل عن الشيخ محمد غالب والشيخ عرفات، هل هما معروفان لديك؟ نعم، هما من أبنائي وطلابي ومن خيرة من درستهم، وأسأل الله لي ولهم التوفيق وللجميع الفقه في دينه والسداد والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، من خيرة الإخوان الذين درستهم.